الجد أي جده. فأي الجدين؟ أبو الأم أو أبو الأب؟ نعم أيهما؟ أيهما يا جماعة؟ لا هذا ولا هذا، لأن الجد هنا بمعنى الحظ والغنى، الحظ والغنى يعني صاحب الحظ وصاحب الغنى وصاحب القوة، لا ينفعه ذلك من الله عز وجل. وكلمة منك توحي بأن ينفع مضمن معنى يمنع، لا ينفعه من، أي لا يمنعه جده وحظه وغناه من الله عز وجل. ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك. هنا من الذي قال ثم وفدت؟ والراد. وفد بعد ذلك على معاوية رضي الله عنه فسمعه يأمر الناس بذلك، أي بأن يقولوا هذا الذكر. وهذا فيه مسائل نتكلم عليها إن شاء الله في الدرس القادم. نعم بمعنى إيش؟ ما يستقيم هذا، لأن نفس الجد أيضا يقول كذلك ويعترف بأنه لا ينفع، لا ينفع نفسه ولا غيره. لا يشعر بها، يقرأها سرا. لا قراءة. نعم إذا كان أحيانا لا بأس، إذا كان أحيانا لا بأس بمعنى أن الإنسان يشعر بأنه مقصر فيما أداه من النافلة فيستغفر، أما أن يتخذ على أنه سنة راتبة كالفريضة لا. نعم نعم هل يسمعونها وبلال يقيم الصلاة وهو داخل المسجد وهم في بيوتهم؟ المراد أنهم إذا كانوا داخل، كان بلال يؤذن في مكان أذانه ما هو في نفس المسجد، اي نعم قص يقيم في مكان اذانه. ولهذا كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا تسبقني بامين. نعم هناك اثر امرنا بتبليغ الاذان ولم امر بتبليغ الاقامه. ما اظن يصح، ما اظن يصح، لان معروف ان بلال يؤذن في مكانه، حتى ان بعض الاخوان المتاخرين قالوا ان الاقامه في نفس المسجد كما هو معمول به الان انه من البدع. لكن نحن الآن والحمد لله في راحة، الميكروفون يسمع منين؟ من المنارة، فكأن الإنسان أذن في مكان أقام في مكان أذان. ها؟ وين؟ وشلون؟ يطلع على الجهاز، الجهاز. اللاقطة. نعم. يخرج إلى الخارج ويدعي أن في هذا تطبيق سنة. يعني لكن يجد سلك طويل هذا. بعض اللاقطات من غير سلك. إيه فيه فيه. على كل حال هذا من التعمق، لأن المقصود سماع الصوت وهذا حاصل بمكبرات الصوت على المنارة. نعم. كان بين قوم يعني لا يرون رفع الجهر بالذكر. فعلى قلنا ان التشويش لا يحصل الا اذا ايش؟ لا يحصل التشويش الا اذا كلهم يعني لم يرفعوا، فاذا حصل هذا فلا اذا حصل امتنع من الجهر. لكن اذا فعل الانسان السنه مره بعد اخرى وهو ممن يراه الناس عالما اقتنعوا بهذا، ولذلك يصلي الإنسان مثلا في مساجد لم يعتاد رفع الصوت، فإذا رفع الصوت اتجهت الأبصار إليه حتى كادت تحمله فوق السماء. نعم وينظرون إليه نظر غضب. إذا جاء الوقت الثاني أخف، وإذا كانوا يثقون بعلمه